إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب صفة الحج: يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ. هو هنا هيذكر صفة الحج التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه بكل دقة، وفي كل مسألة سنضيف عليها حكمها، سنضيف عليها حكمها حتى يتبين أن الحج فيه سنن وواجبات وأركان لابد من التفصيل بينهم. يوم التروية هو أول أيام الحج، أول مناسك الحج من يوم التروية. سمي بيوم التروية كما قال في المغني: سمي بذلك لأنهم كانوا في هذا اليوم يتروون من الماء فيه، يروى الناس في هذا اليوم فيعدونه اليوم عرفة، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر. يخرج من مكة قبل صلاة الظهر ويصل إلى منى قبل صلاة الظهر، هذه السنة. والمبيت بمنى أول في أيام التروية مستحب وليس من الواجبات. فصلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فمن كان حراما خرج على حاله، يعني كان محرما، يعني كان مفرد أو قارن، خرج على حاله. ومن كان حلالا يعني من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج. هيحرم منين؟ من مكة، ويخرج محرما من مكة إلى منى، يصلها قبل الظهر، هيصلي في الظهر المنى، هيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات بدون جمع، قصر بدون جمع. وفعل فعله عند الإحرام من الميقات. ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات قبل ذلك يعني. ومن حيث أحرم من الحرم جاز، من أي مكان في مكة يجوز الإحرام، من الفندق، من بيته، يجوز الإحرام في أي، من أي مكان في الحرم. لأن جابرا قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. حديث تقدم تخريجه. أبطح مكان موجود في مكة في الحرم. والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج. فيستحب أنه يحرم من الحرم المسجد ويطوف ويصلي ركعتي الطواف ثم يذهب إلى منى، لأن عطاء كان يفعل ذلك، عطاء بن أبي رباح من التابعين ومن كبار العلماء، وكان الخلفاء العباسيين يقولون أو الأمويين يقولون: لا يفتي في الحج إلا عطاء، كان هو مفتي الحج في الدولة الأموية. ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ده الحديث ده بيحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى الفجر بقي في منى حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، نمرة قبل عرفات، على حدود عرفات نمرة، ضربت له خيمة في نمرة على موضع بجنب عرفات، فسار حتى أتى عرفة. يبقى خرج من منى بعد الشروق، ركب وخرج من منى، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، يعني الصحابة سبقوه و فعلوا له قبة، يعني خيمة في نمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. يعني قعد موجود في الخيمة لغاية الظهر ما أذن، وبعدين أمر بالقصواء، القصواء اللي هي الناقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها في الحج، فرحلت له يعني وضعوا لها رحل بردع. فأتى باطن الوادي، وادي عرنة، فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم لم يصلي بينهما شيء، صلى الظهر والعصر جمع تقديم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، موقف عرفات. كل ده كان في وادي عرنة خارج عرفات، اللي هو دلوقتي المسجد الموجود في عرفات. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الصخرات عند الجبل، هذا كان موقفه في عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف. والذي يفعله الناس الآن من تجشم صعود الجبل هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، إنما بقي عند الصخرات تحت أسفل الجبل، وقف جبل الرحمة اللي عليه علامة، ده جبل الرحمة، ليس من السنة الصعود عليه. لا، السنة أن الإنسان يوفر مجهوده في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بقي في وادي في تحت الصخرات عند الصخرات، وقف حتى غربت الشمس. فهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، جعل البطن وش الناقة نحو الصخرات يعني نحو الجبل. وجعل حبل المشاه بين يديه، حبل المشاه اللي هو جبل يسمى جبل المشاه، هناك كان الحجاج يمشون من عليه، جبل صغير جعله بين يديه. فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعد ذلك إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، رواه مسلم. فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس، ويقصر الخطبة، لأن سالم ابن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة، إن كنت للحجاج يوم عرفة، كان الحجاج يخطب، إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال ابن عمر صدق، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ويأمر بالأذان فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر، يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر. ومن لم يصلي مع الإمام جمع في رحله. الحجاج يصعب عليهم أن يجتمعوا على إمام واحد في الحج، فكان كل جماعة يكون لهم خطيب، فالخطبة الأصلية تكون في مسجد نمرة والناس تجتمع حوله، وكل مجموعة يكون لهم إمام يخطب لهم ويجمع لهم كما يفعل الإمام، لصعوبة الاجتماع على إمام واحد، ما يبقى 6 مليون واحد يجتمعون على إمام واحد في مكان واحد يصعب عليه. فكان كل مخيم يكون له خطيب يخطب لهم ويصلي لهم جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلي مع الإمام جمع في رحله، لأنهما صلاة جمع، فشرع جمعها في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة، حتى لو كان لوحده مش لازم الخطبة، كل ده سنة، الخطبة سنة، والجمع أيضا من السنة، لو صلى ده لوحده ده لوحده جائز، إنما السنة أن يجمع الظهر والعصر تقديم. ثم يصير إلى موقف عرفة، وأين وقف منها جاز، أي مكان في عرفة، في حدود عرفة، وحدود عرفة لها علامات، فيها علامات كبيرة، بداية عرفة ونهاية عرفة يقف عندها الناس ويتأكد أنه داخل حدود عرفة. وجبل الرحمة هناك يتوسط عرفة، لا يشترط في صحة الوقوف أن يقف على هذا الجبل، وليس من السنة، إنما السنة أن يبقى أسفل الجبل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، رواه أبو داود وحديث صحيح. وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، إلا بطن عرنة. بطن عرنة وادي بجنب عرفات من اتجاه منى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ. والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مكان الصخرات، لو وجدوا غير مزدحم. أما لو وجدوا مزدحم لا يزدحم في شيء يرهق نفسه. الصيام في هذا اليوم من أعظم السنن، صح؟ صيام يوم عرفة يكفر سنتين، ولا يوجد صيام يوم يوجد في هذه الفضيلة إلا صيام يوم عرفة، ومع ذلك يكره للحاج أن يصوم هذا اليوم. ليه؟ من أجل التفرغ لعبادة الله عز وجل. يبقى ما أدنى منه من السنن أولى في تركها، لو وجد الإنسان مشقة في الإتيان بها توفيرا للدعاء. فلو وجد في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ازدحام يذهب إلى المخيم ويبقى هناك ويوفر مجهوده للدعاء. وأن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على رجليه، إنما كان واقفا على عرفة وهو راكب الراحلة، فهذا دليل أيضا على توفير الجهد في هذا اليوم. وشيخ الإسلام تيمية يقول هذا باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس، يعني على حسب حال الناس. المريض يجلس أو لا يقف، والأمر فيه واسع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ولأنه أمكن له من الدعاء. وقيل الراجل أفضل لأنه أروح لراحلته، يفضل واقف في على راحلته ساعات فتكون تتعب. ويحتمل أن يكون الأمر فيها هذا سواء، وهو احتمال لأبي الخطاب. وفي رواية أخرى أنه لا يجزئ راكبا، لا يجزئ راكبا، وعمه التوقف. يعني الإمام أحمد التوقف في ذلك ولم يفتي في ذلك فيها، والصحيح أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعترضه اعتراض، فالأولى فعل السنة. فصل: ويجتهد في الذكر والدعاء. يوم عرفة احنا قلنا المبيت بمنى مستحب، ليلة عرفة اللي هو يوم التروية، أول أركان الحج بتبدأ بعرفة، وعرفة هو الركن الأكبر في الحج، بحيث أنه لو فات الوقوف بعرفة فات الحج، ومن وقف بعرفة أدرك بقية الأركان. ما دام وقف بعرفة خلاص، واحد كان ممنوع من الحج وسمح له الحج الساعة 10 مساء يوم عرفة ليلة العيد، يعني الناس وقفت في عرفة ومشت ففتحوا البوابات. فيقول هذا الرجل: هل يجوز لي أن أحج في هذا الوقت؟ نعم. ليه؟ لأن وقت عرفة بينتهي عند الفجر، لو قبل الفجر بدقيقة وقف في عرفة صح حج وبقية الأركان يدركها. لا، مش شرط النهار، هتيجي دلوقتي. مش شرط أنه يقف بالنهار، إنما شرط لو وقف بالنهار أن يقل الغروب، لو وقف بالنهار يقل الغروب، لو فاته النهار يقف في أي وقت من الليل لغاية الفجر، لو أذن الفجر في عرفة فات الحج على من لم يقف. وحيجي دلوقتي وقت الوقوف في عرفة. يبقى عرفة رب. الدعاء فيه مستحب، يجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ضعفه البيهقي والحافظ. ولكنه دعاء لو دعا به الإنسان فحسن، وأي دعاء يدعو به فخير. ويدعو بدعاء ابن عمر الذي ذكرناه، ويختار من الدعاء ما أمكن. دعاء ابن عمر ذكره المؤلف في فصل في الصفا والمروة، ويدعو بدعاء ابن عمر، وزاد فيه: لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذا هديتني للإسلام، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه، ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام. اللهم لا تقدمني لعذاب، ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور، وهو صحيح، صححه الحافظ بن حجر. فصل: ووقت الوقوف في عرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر 24 ساعة، لما روى عروة ابن مدرس ابن أوس ابن لام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. بالمزدلفة يعني بعد العرفة ما خلص، حين خرج إلى الصلاة يعني المغرب والعشاء، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث فيه دليل على أن الوقوف بعرفة الليل والنهار، وليس النهار فقط، يدخل فيه الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. هذا حديث صحيح. قال أبو حفص العكبري: أول وقته زوال الشمس، ده قول ثاني. يبقى الخلاف، أول خلاف هنا في الحج، والوقوف بعرفة أول وقته إمتى؟ في قولين. قول الأول: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر 24 ساعة، وده قول الحنابلة. القول الثاني: من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. يبقى الاتفاق من الظهر للفجر، والاختلاف في الجزء اللي قبل الظهر، هل هو وقوف بعرفة ولا لا؟ الجمهور يقول: ليس هذا وقت الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف. النبي صلى الله عليه وسلم فضل قاعد، وصل خيمة نمرة قبل الظهر بكثير، ومكث فيها حتى أذن الظهر، ودخل عرفة بعد الظهر. فالجمهور قال: ده دليل على أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا بعد الظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والحنابلة قالوا: هذا الحديث حديث عروة بن مدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من وقف في عرفة ليلا أو نهارا، في الليل أو في النهار، ومعنى النهار يدخل فيه قبل الزوال وبعد الزوال، إذن من وقف قبل الزوال خالف السنة وصح حجه، وهذا هو الراجح. طيب هتفرق في إيه معانا المسألة؟ الراجح إن هو 24 ساعة من الفجر للفجر. واحد مثال: وقف قبل الظهر في عرفة، رجل راح، في حجاج كثيرة بتختزل الحج، بتسقط منها وتذهب إلى عرفات على طول، فذهب إلى عرفات أو بات في منى وخرج بعد الفجر، وصل عرفات مبكر، وقف في عرفات، جاء له حادث اضطر فيه أن يخرج من عرفة، عربية الإسعاف خدته، أغمى عليه، عربية الإسعاف خدته رغم أن في عرفات مستشفى داخل الحدود، بحيث أنه من أراد أن يعالج هناك، ولكن كان حالته خطيرة، خرج من عرفات، ذهب إلى مستشفى، خارج عرفات، وبقي في هذه المستشفى إلى بعد خروج وقت عرفة تاني يوم، ثم خرج من المستشفى يوم النحر وقال: أكمل ولا ما كملش؟ ما هي الإجابة؟ وقف في عرفة، بس وقف في وقت مختلف فيه، وقت قبل الظهر ده مختلف فيه. الحنابلة لو سأل واحد حنبلي هيقول له: حجك صحيح وعليك دم، صح؟ لأنه دفع قبل الغروب، وأنت معذور في الإثم، ليس عليك دم وحجك صحيح، دلوقتي هتروح ترمي جمرة العقبة وتطوف وتسعى وتتحلل، ويبقى أنت كده حجك صح وعليك دم الدفع قبل الغروب. لو واحد شافعي أو مالكي أو حنفي من الجمهور يقول له: هتذهب وتعمل عمرة تطوف وتسعى وتتحلل وليس لك حج لأنك لم تقف عرفة، نقول لهم: طب ما هو وقف أعرف قبل الظهر، قبل الظهر. يقول أن هذا وقت ليس للوقوف، خلاص؟ يبقى الخلاف ده كله ثمرته تنبني على أن من وقف قبل الظهر ودفع بعذر أو بدون عذر، وده الراجع أن هو حج صحيح وعليه دم، لأن عبد الله بن مدرس ما هو لم يحبس، لم يحبس، حتى لو حبس أو حابس عن الوقوف بعرفة فهو لم يصح حجه ويتحلل بعمرة، لأن المحصر نوعين: محصر عن الوقوف بعرفة فيجب عليه التحلل بعمرة، ومحصر عن البيت، هو مش قادر يروح البيت، مش قادر يروح يطوف بالبيت، ففي الحالة دي هيتحلل من مكانه وعليه هدي، خلاص؟ في حالته دي مش محصر لأنه وقف بعرفة ويطوف بالصفا والمروة، فهيسعى يطوف ويسعى ويرمي الجمار ويكمل المناسك وعليه دم الدفع قبل الغروب. الفعل يدل على الاستحباب، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عرفة إلا بعد الظهر، لولا حديث عروة بن مدرس لقلنا أن الوقوف لا يصح قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وبعدين جاله عروة بن مدرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ من وقف ليلا أو نهارا دخل في إيه؟ وقت قبل الظهر، ولم يسأل عروة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عروة عن وقت وقوفه، فربما يكون عروة فعلا وقف قبل الظهر، فهذا يدل على الجواز الوقوف قبل الظهر وليس من السنة. في فرق بين السنة وفي فرق بين الجواز، جائز ويصح حد ولكن خلف السنة، السنة أن يقف من الظهر إلى المغرب، وكذلك من وقف ليلا قبل الفجر يصح حج ولكن خلف السنة لو تعمد، يعني في بعض الناس بيبقى عندهم شغل بيتأخر فبيضطر أنه يذهب إلى عرفات بعد الغروب، فنقول له: حجك صحيح ولكن هذا خلفت فيه السنة، ولكن أنت معذور بسبب الطارئ الذي عندك. قول آخر أبو حفص العكبري له قول الجمهور إن وقته بيبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، والأول أولى للخبر، ده كلام ابن خدامة بيرجح قول المذهب. ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف بها. قبل الزوال محسوب من يوم عرفة، فعشان كده لا نستطيع أن نخرجه إلا بدليل، ماشي كده؟ ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف بها، لا يستطيع أحد أن يخرجه. في بعض النسخ العبارة دي فيها زيادة تخل بالمعنى، نسخة العقيدة كاتب ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة وقتا للرمي فكان وقتا للوقوف بها. هو يقصد ان في يجوز ان من السنة الرمي اللي هي رمي جمرة العقبة في وقت قبل الزواج، فما دام ده وقت للرمي ده وقت للوقوف بعرفة، وهذا خطأ، مفيش قياس، ماشي؟ فهذا ليس فيه قياس، انما في كل الكتب هذه زيادة خطأ. ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف به، مفهومة الجملة دي. الجملة الثانية خطأ، ماهيش مفهومة، وليس هذا قياس صحيح أن يقيس الوقوف بعرفة بالرمي الجمار. وبعدين رمي الجمار، رمي جمرة العقبة يجوز من بعد منتصف الليل. على هذا القياس يبقى الوقوف بعرفة يجوز من منتصف الليل، وهذا لم يقله أحد، فالعبارة خطأ. منتصف ليلة العرفة، ليلة النحر، ليلة النحر للرمي، فهيقص عليها عرفة ليلة عرفة، وهذا خطأ. نعم، الاستحباب بعد الزوال، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يذهبوا يرموا جمرة العقبة من الليل. فلو كان القياس هو عايز يعملها بالقياس على الرمي يبقى تفلت منه في وقت عرفة، فهذا خطأ. هتيجي دلوقتي، هتيجي توضحها، بس انا ببين ان القياس على الرمي خطأ. اللي عنده في الجملة دي اشطبها، ماشي؟ هي خطأ من الناس. كالذي بعده، يعني كالذي بعد الزوال، ما الفرق بين بعد الزوال وقبل الزوال؟ هذا من يوم عرفة وهذا من يوم عرفة. ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب، ده بيرد فيه على الجمهور. ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا أو نائما أو غير عال بأنه عرفة فقد أدرك الحج للخبر. يعني فرضنا واحد نام في عرفة، يصح حجه، جاهل إن ده عرفة، هم وقفوه في مكان كده ومشوه وقال أنت وقفت في عرفة، جائز، لأن عروة بن المدرس ما كانش عارف فين عرفة، فقال أنا مش هسيب جبل إلا لما أقف عليه. ما كانش عارف، كان وقف في عرفة. لا كان عرف. العكس بقى، لو مش عرف او وجد يوم ما يعرفش، لا ما يبقاش حاجة. هو عروة بن المدرس عمل ايه؟ مش عارف فين عرف، راجل غريب، فقال انا مش هسيب جبل الا لما اقف عليه، وهو ماشي كل جبل يروح يقف عليه شويه لغايه ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان حظه ان هو واقف على ايه؟ على عرف. وصل النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ بعد المغرب، وهو قبل ما يصلي المغرب والعشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صح حج. ليه؟ لأن وقف عرفة ولا يدري أنه عرف، فدل ذلك على أنه لا يشترط معرفة أن هذا عرف، إنما يشترط الوقوف، فقد أدرك الحج للخبر. ومن كان مغمى عليه أو مجنون لم يحتسب له به، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام. نضرب مثال، واحد في عرفة أغمى عليه، جاله غيبوبة، وفضل في الغيبوبة من أول ما دخل عرفة، من قبل عرفة يعني، وهو في منى نقلوه بالعربية العرفة وهو في غيبوبة، وبعدين نقلوه من منى المزدلفة وهو ما زال في الغيبوبة، ده لا يصح حجه لأنه ليس من أهل العبادات، زال عقله. طيب مثال تاني بقى، واحد دخل عرفة سليم وجاله غيبوبة في عرفة، هيصح حجه؟ نعم، بالجزء السليم، ولو وقف 10 دقائق بس وجاله غيبوبة، وهنخش في الخلاف لو كانت الغيبوبة قبل الظهر، لو جاله غيبوبة قبل الظهر هنخش في خلاف ان الحنابلة هيجوزوا حجه، والجمهور لا. انما لو بعد الظهر حجه صحيح بالاجماع. لا، المغمى عليه غير النائم. المغمى في قياس العلماء بيختلفوا فيه بين ثلاثة: النائم والمغمى عليه والمجنون. النائم عكس المجنون تماما، المجنون متفقين عليه على انه ليس من اهل العباد، ليس عليه صوم ولا صلاة ولا شيء، والنائم متفقين على انه عليه صوم وصلاة وكل شيء. والمغمى عليه بقى يلحق بالنائم ولا بالمجنون؟ يلحق بالمجنون في بعض الاحكام، ان هو لا ليس عليه صلاة وليس عليه صوم. يعني لو ان مغمى عليه في بعض اليوم في الصيام هيصح صومه بالجزء اللي هو صحي فيه، ولو اغمى عليه من اول النهار لاخره يجب عليه القضاء ولا يجب عليه قضاء الصلاة. المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلاة. زي المغمى عليه زي البنج وزي الغيبوبة، يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الصلاة زي الحائط كده. فهنا الحقوا المغمى عليه بحكم المجنون. ليه؟ لأنه مش عارف يقوموه، ما هوش مدرك، في زال عقله تماما. إنما النائم لو صحوه هيصحى. فهناك فرق بين المغمى عليه. هنا المغمى عليه والمجنون حكم واحد. وفي الإنصاف قال لا أعلم فيه خلافا، إنه لا يصح حجه ولا يعلم فيه خلافا. وفي الإنصاف لما يقول لا أعلم فيه خلافا يقصد به خلاف بين العلماء وليس في المذهب. أما لو قال بلا نزاع فهو في المذهب، في لفظين هو بيستعمله، يقول مسألة بلا نزاع يعني في المذهب، ولا أعلم فيه خلافا يعني بين العلماء. بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج، يعني وقوف بعرفة. قال ابن عقيل: والسكران كالمغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادة. يعني هي مسألة صعبة شوية، واحد رايح يحج ومعاه عدة الايه؟ السهر، معاه الخمرة بتاعته، وشرب الخمرة وهو حج وهو في عرفة، سكر، هل يصح حج ولا لا؟ هنعتبره هنا بيقول كالمغمى عليه، زال عقله، هيصح؟ لو فايق هيصح، إنما مش هنقدر نبطل حجه بمجرد الفعل، إنما بطلان الحج بالوقوف في عرفة. هو ما دام واقف فايق هنقول له فوق 5 دقائق وبعد كده اشرب يصح حج. احنا عايزين نصحح له حج ومش عايزين نشربه. ده حكم. فابن عقيل قال السكران كالمغمى عليه في هذه الاحكام، بغض النظر اصل الفقيه بيحكم على الصحه والبطلان، مش بيحكم على القبول وعدم القبول. القبول من عند الله. وربما رجل اتى بمناسك الحج من اولها الى اخرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيء، وربما رجل لم يفعل منها شيء وكان مخلصا قبلها الله عز وجل منه. القبول وعدمه ليس في هو دور الفقيه، انما دور الفقيه في الاجزاء وعدمه، صحيح ولا لا؟ واحد شرب جوزة وهو في عرفة وبيسال يصح حجه؟ يصح مع الاثم، منتشره جدا، سجاير دي اخف حاجه. ولا يشترط الوقوف طهاره ولا ستره ولا استقبال، يعني يقف في عرفة لا يشترط له طهارة، لو أحدث في وهو واقف في عرفة لا يشترط له أن يتوضأ، إنما هي من أداب الدعاء إذا أراد أن يدعو يتوضأ. ولا ستر يعني ستر عورة، يعني لو في مكان وكشفت فيه عورته لا يؤثر في الوقوف بعرفة. ولا استقبال قبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحاج هيقف في عرفة، الحائض يجوز لها أن تقف عرفة، وأمرها فوقفت. قال أحمد يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء لأنه أكمل وأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فيستحب له أنه إذا أحدث يجدد وضوءه حتى يكون على أكمل حال. ويجب أن يقف حتى تغرب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه. واحد غلط فدفع قبل الغروب بعد العصر وقالوا له لا ده انت مخطئ، فرجع ليس عليه شيء. لأن الجزء الذي وقف فيه بعد الرجوع يجزئه، صح؟ لو وقف دقيقة بعد الغروب ودفع بعد الغروب ليس عليه دم، لأنه جمع بين الليل والنهار، وإن لم يعد فعليه دم. كان في فتوى من سنتين ثلاثة أنه يجوز الدفع بعد العصر، ده لعلي جمعة أيام ما كان مفتي، قال يجوز الدفع بعد العصر، وهذا أخطأ. لا، يحرم الدفع قبل الغروب ولكن يجزئه الدفع بعد العصر، ماشي كده؟ في فرق كبير بين يجزئ ويجوز. يجزئ يعني حجه صحيح إنما عليه دم، وكان ممن في بعض في فتوى بتخرج وفي بعض الناس بيفرشوا تحت الفتوى، فجي واحد عايز يبرر الفتوى دي يقول وجواز الدفع بعد العصر هو مذهب الجمهور إلا مالك، ومعناه إجزاء الدفع بعد العصر عند الجمهور إلا مالك، ماشي كده؟ في فرق بين الجواز والإجزاء. هو خد الإجزاء عملها جواز، الجمهور بيقول لو دفع قبل المغرب هيصح مع الدم إلا مالك. فأصبحت المسألة فيها إيه دلوقتي؟ فيها انتزاع حكم في مسألة وضعها في مسألة أخرى للتلبيس على الناس، إن الإجزاء أنا شلته، لا هو مش إجزاء، هو يجوز، خلاه يجوز، وهذا خطأ بين. وعموما لما أفتى هذه الفتوى في هذا العام لم يأخذ بها أحد، لأن هم أصلا الشرطة لا تفتح الممرات إلا بعد الغروب، وهو برر هذه الفتوى بأن هذا يسهل على الناس التحرك. أيوة، لا هو المفروض عايز يفتي فتوى في الحج تكون منسقة، لأن الحج لها وزارة. أنا حاولي يجوز الدفع بعد العصر والشرطة أفلى الممرات، يبقى أنا هتخانق مع الشرطة، صح؟ هقول أنا عايز أدفع بعد العصر، أنت مالك؟ أنا واخد فتوى الدفع بعد العصر. فلا يجوز لأحد أن يفتي في الحج بشيء يبوظ النظام، صح كده؟ طيب، هل التبرير بوجود زحام هل هذا عذر؟ طب ما الليل طويل، ما بعد الغد خليه يدفع بعد العصر الساعتين اللي قبل المغرب يخلوهم بالليل. يقول نعمل تقسيمة زي ما حصل السنة دي كده، تقسيم أوقات رمي لكل فوج، ده من الساعة كذا للساعة كذا، والحركة تكون على حسب جدول منظم بحيث الناس لا ترمي في وقت واحد، بغض النظر عن حدوث خلل أو عدم اتباع التعليمات. هذا ليس عيبا في التعليمات ولا النظام، إنما عيب في من يتبع النظام، زي ما حدث دلوقتي سنين طويلة ما حصلش في تدافع في رمية جمرة العقبة، سنين طويلة جدا من قبل الملك عبد الله بسنين، وكان الرمي في جمرة العقبة لا يموت فيها أحد بسبب التوسعة، ده توسعة هائلة، ده 5 أدوار، ده لو كانوا 60 مليون وستة مليون، والناس بتبقى متتابعة والوقت متسع، ولو لقيت زحمة أنتظر، ما فيش وقت أنا حر. ولكن اللي حصل هو عدم اتباع النظام، إن هو حدث خلل في الرمي، فبدل طريق الذهاب بقى طريق عودة، حدث فيه تدافع بين الناس، فهذا ليس في النظام إنما في من يتبع النظام. ولكن المقصود الآن إن الفتاوى حتى لما الخليفة المأمون خليفة الأموي قال لا يفتي في الحج إلا عطاء، يريد أن يجعل النظام واحد، فتوى واحدة، بحيث أن الناس كلها تكون على كلمة واحدة، لا يحصل فيه اضطراب في الحج، لأن الحج زي رمضان بالظبط، فعش كل واحد يمشي بمزاجه بحيث أنه حيث خلل. أنا لما أنا مفتي مصر فتى بجواز الدفع بعد العصر، مفتي المغرب حيقول بعد الظهر. هناك الإلزام في الفتوى هناك في للجنة الدائمة، وهم ملتزمين بفتوى اللجنة الدائمة، فكان المفروض اللي عايز يعمل نظام يعمل نظام بالتنسيق. والمهم ان في هذا العام لما افتى هذه الفتوى لم ياخذ بها احد، لان لم يستطع احد ان ياخذ بها. هيدفع بعد العصر، الافواج المصريه تركب الاتوبيسات وتمشي بعد العصر، طب هترمي جمرة العقبة امتى؟ في وقت غير رمي جمرة العقبة، هتروح تقف في مزدلفة، هيحدث خلل في في في اوقات، لان الحج له وقت منظم، نسك بعد نسك، ما ينفعش الواحد يقف بمزدلفة قبل الوقوف بعرفة، او يرمي قبل الوقوف بمزدلفة. نكمل. فان دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه، لانه جمع بين الليل والنهار، وان لم يعد فعليه دم. هذا هو المذهب، ان عليه دم. في قول ثاني في المذهب ان ليس عليه دم، وقول اخر يلزمه الدفع مع الامام، فان دفع قبل الامام ولو كان بعد الغروب فعليه دم، ولكن المذهب انه إن عليه دم ان لم يعد، لانه ترك نسكا واجبا ولا يبطل حجه، لحديث عروه ابن مضرس. ومن وافى عرفه ليلا اجزاه ذلك ولا دم عليه. هنا بقى واحد جه بالليل فعرفه يجزئه ولا دم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. ومن وافى عرفه ليلا اجزاه ذلك ولا دم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. فمن جاء قبل صلاه الفجر ليله جمع فقد تم حجه. رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني. هذا الحديث واضح ان الرمي لغايه الفجر، وده في اجماع نقله ابن عبد البر، قال ان الاجماع على ان الوقت الى الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاء قبل صلاه الفجر ليله جمع، يعني ليله مزدلفه، فقد تم حجه. ويستحب الا يدفع قبل الامام، قال احمد وما يعجبني ان يدفع الا مع الامام. الامام يقصد امام الحج، كان الخليفه سواء العباسي او الاموي كان بيجعل للحج امام، الناس يقفوا معاه ويمشي مع، عشان النظار يقفوا بعد المغرب يمشي، الناس تمشي معاه، ما يعملوش حاجه الا لما يعملها. ليه؟ علشان الحج فيه ناس ملايين، فلو كل واحد مشى بمزاجه هيختلف الحج وهيحصل فيه تدافع وهيحصل فيه مشاكل. انما جعل الحج امام، يعني واحد الناس تقتدي به. فكان الامام احمد يفتي بانه لازم الناس تتبع الامام، ما ينفعش حد يمشي بمزاجه. دفع بعد الغروب يمشي، لو اتاخر بعد الغروب يفضلوا قاعدين مستنيينه، عشان الناس كلها تبقى في عمل منظم بالتتابع. يقصد هنا امام الحج مش الخليفه، مش الامام، امام الحج نائب عن الخليفه. اما الان ما فيش امام للحج، الان في فتوى رسميه للحج يتبعها، لان لو كل واحد افتى بفتوى في الحج، فتوى لنفسه يعملها ماشي، انما لا يفتي جماهير الناس بعمل، وفي الاخر يكون هذا العمل يفسد على الناس حجهم، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبلها. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفه. هنا كده انتهى يوم عرفه. بعد الغروب اول ما يؤذن الفجر في عرفه يبدا الدفع الى مزدلفه، ويسير وعليه السكينه، فاذا وجد فجوه اسرع، يعني يسير متمهل. الحج الان بعد الدفع من عرفه نوعين، عربيات، وده لطريق له سكه، وفي طريق ثاني اسمه طريق المشاه، ما بين عرفه الى مزدلفه، ما بين عرفه الى مزدلفه تقريبا 6 كيلو او اقل. فبعض الناس ياخذوها مشي، وهذا اسهل طريق، لان 6 كيلو بالمشي ليس مسافه طويله، وربما بعض الناس معاهم موتوسيكلات فتكون اسرع. اما طريق المشاه، طريق السيارات، من أصعب ما يمكن، يعني قلما أحد يصل بهذا الطريق قبل نصف الليل، يعني أغلب الناس تبيت في الأتوبيس. ودلوقتي لما عملوا المترو أو القطار في خلال 7 دقائق معهم، نعم ماشي، فئات معينة، ولكن دي طرق الوصول لمزدلفة. ماشي، هو يعني يتسع لعدد معين، فهم بيعملوا اولويات، ولكن القضيه كلها في السير على الاقدام في هذه المسافه. النبي صلى الله عليه وسلم قطع من عرفه الى مزدلفه راكبا القصواء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد زحام كان عليه السكينه يمشي بالراحه، لو وجد فجوه يعني في بعض الناس سبقوا وناس متأخرة وفي فجوة أسرع في الفجوة، فالسنة أن يسرع فيها ولا يزدحم مع الناس. بقول جابر: وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة ركب أسامة وراه، أسامة بن زيد، زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عقبه، وكان يسمى زيد بن محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما منع التبني سماه زيد بن حارثة، ولأبيه لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم عن جد عن أبيه. لقول جابر: وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، صار وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى أتى المزدلفة. بالمناسبة كان حج النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الناس اللي فيه 130,000. بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. ليه؟ لأن كان قريش قدوة للعرب، فكانت قريش عقبة بعد صلح الحديبية، ومنع قريش الصحابة من الاعتمار، نبذ العرب قريش، قالوا أنهم جعلوا الحرم خاصتهم، بيحججوا اللي هم عايزينه ويعمروا اللي هم عايزينه ويتركوا الباقي، فمنع من منعوا التحالف فيها قبلها كمان من الأحزاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزون، لأن خلاص بقوا لوحدهم. فكان من ضمن صلح الحديبية بند كان يظنه المؤمنين أنه دنية، اللي هو من أسلم من الكفار لا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت قريش بعد صلح الحديبية، وهذا ظنوا أنهم منتصرين. سهيل بن عمرو قال: أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطاني، يعني البنود بتاعتنا مجحفة. ففك أبو جندل، وفك عياش ابن ربيع، وسلمة ابن هشام أخو أبو جهل، فكوهم كانوا حابسينهم، وأبو بصير. فأبو بصير راح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندنا عهد، ولكن اذهب أينما شئت. فراح أبو بصير إلى سيف البحر، فعمل هناك معسكر، معسكر، وكل من أسلم في مكة بدل ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بصير، حرية. فكانت قريش لها عارفة التاجر من جهة البحر، لأنها كلما تروح أبو بصير يأخذ أمواله، وبقت محصرة. فجاء سهيل بن عمرو قال: هذا الشرط جعلته على نفسي، يعني أنا اللي جبت القريش هذا البلاء. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية يتحايل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلغي الشرط ده. فذهبوا إلى أبو بصير على سيف البحر وقالوا له: اذهبوا هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لنا. كان هذا بدايات فتح مكة، بعد كده حصل فتح مكة، ولكن لما فتحت مكة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 130,000 صحابة، وعمرة القضاء كانوا كام؟ 1400 صحابة، 10 أضعاف، 100 ضعف. فكان فتح عظيم، ولذلك كان فتح مكة دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هنا الأذان في مزدلفة هيبقى جماعات جماعات، كل أحد ينزل مزدلفة يصلي جماعة بمن معه، ليس هناك إمام يصلي بالناس كلهم زي عرفة، ولم يسبح بينهم، يصلي يأذن ويصلي المغرب ويقيم، ويأذن ويقيم ويصلي المغرب ويقيم ويصلي العشاء، ولا يسبح، يعني لا يصلي السنة بعدها. قال أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، والعنق ضرب من السير سريع، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع. متفق عليه. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله تعالى، لما روى الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه. فإذا وصل مزدلفة أناخ راحلته، ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما لخبر جابر. وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصلى المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حل، يعني حل رحله. وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأجزاه، لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص. ثم يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه. المشعر الحرام هو عند مسجد مزدلفة، ويستقبل القبلة ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوقفنا لذكرك كما هديتنا، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ثم يقف حتى يسفر جدا، يسفر جدا يعني قبل الشروق، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا أتى بطن محسر أسرع حتى يجاوزه. البطن المحسر اللي هو بين مزدلفة ومنى، أسرع حتى يجاوزه، ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة. وقالوا أن هو هنا في بطن محسر هذا الوادي الذي وقف فيه الفيل ولم يتحرك منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه لأنه حل فيه عذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل بقوم عذاب لا يمكث في هذا المكان، كما فعل بعاد وثمود وقوم صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوم صالح مر مسرعا وقال: لا يصيبكم ما أصابه. أسرع حتى يجاوزه، ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها لقول جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الصبح يعني في مزدلفة، فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء يعني نقته حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف أو مثل حصى الخذف. وأين وقف من مزدلفة جاز، مزدلفة كلها موقف، وارتفع عن بطن محسر، وادي محسر ليس من مزدلفة، وحدها ما بين مأزمي عرفة وقرن محسر. مأزمي عرفة آخر عرفة يبدأ مزدلفة مع بطن محسر، وادي محسر. ويستحب أخذ حصى الجمار منها ليكون مستعدا بالحصى حتى لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي. يأخذ الحصى من مزدلفة، هيأخذ كم حصى من مزدلفة؟ 70 حصى. ومن حيث أخذه جاز، وعدده 70 حصى، ويستحب أن يكون مثل حصف الخذف. حصف الخذف، حصف الخذف أكبر من الحمص وأقل من البندق. أدي الحمص الشام أكبر منها وأقل من البندق، يعني وسط، مثل حبة الفول قدر عقلة الأصبع. لا، أي مكان مش هتفرق. السنة أنك تجهز نفسك من مزدلفة، 70 حصى في كيس، تربط الكيس تحطه في كيس، خليهم 75 يمكن يقع منك حاجة. لما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: ألقط لي الحصى، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفته ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلو في الدين في الرمي؟ عشان اللي بيحصل دلوقتي، واحد كنت شايف صورته ماسك عصاية وطالع يضرب بالعصاية، المعلق قال: هذا رمي وليس رجم، هذا رجم وليس جلد. من الاعتقادات الخاطئة أن هذا ليس الشيطان، إنما هو رجم، كما رجم إبراهيم عليه السلام الشيطان، إنما لا يستلزم أن الشيطان يكون موجود. ويرمي جمرة ولا يشترط أن يكون الشيطان فيها. الناس بترمي بالشباش، مش الشيطان اللي عمل فيك كده، أنت اللي عملت فيك كده في نفسك كده. لا، يكثر عن نفسه من الذنوب والمعاصي. والمبيت بمزدلفة واجب، ده النسك اللي بعد عرفة على طول، أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ركن. من ترك المبيت بمزدلفة صح حجه وعليه دم. كل واجب من واجبات الحج من تركه صح حجه وعليه دم. يبقى احنا ممكن نلخص الحج في اربع كلمات: الحج عرفة والإحرام والطواف والسعي. الاربع حاجات دولت هو الحج. بعد كده واجبات وسنن، نفرق بين الواجب والسنن عشان نعرف عليه دم ولا لا، انما كده كده صح حج. وخير الأربعة عرف، يعني ده اللي ليه وقت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، من أدرك عرفة الباقي ممكن يجيب، من لم يدرك عرفة فتحج خلاص. يعني لو واحد قعد يعمل في الحج بمزاجه وجالك قال لك بص أنا عملت كل حاجة في الحج ما عرفش أنا عملت إيه، هنقول له طيب الأول إحنا هنعرف صح الحج ولا لا، هل وقفت بعرفة؟ يعني إجابة نعم تقول له كمل، يا الإجابة لا تقول له ما تكملش خلاص حجك فاسد خلاص. المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وسماه موقفا وليس بركن، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ويجوز الدفع منها بعد منتصف الليل، يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لما رأت عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، كان ده قبل الفجر، وكان دفعها من مزدلفة بعد غروب القمر. طيب هم اللي بيعملوا كده يعني بيفتحوا الابواب بعد ويروح على الصبح كل مره للضعف جائز، النساء اللي معاه نساء ومعاه صبيان وضعيف جائز، ولكن الزحام دلوقتي الضعف بقوا الشباب ده اقل ضعيف. ليه؟ لان ما عادش فيه ضعيف، ده كله بقى بيتداس. فالامر في بقى الامر واسع يعني، ولكن التاخير اولى، لان هو الدنيا دلوقتي بتتزدحم في الوقت بعد الفجر فيأخر، ان لا في زحام يفضل قاعد ورا حاجه مش جاي حج، يفضل منتظر لغايه ما الناس ترمي ويرمي هو براحته. المكث في مزدلفة معناه مكث الليل في مزدلفة، جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات. ما هو ست ساعات من هنحسبها من نص الليل، ان هو يجوز له الدفع بعد نصف الليل بعد المغرب، بعد نصف الليل. بس في نقطة، هو الحركة من مزدلفة ولا خارج مزدلفة؟ هو على ما يطلع من مزدلفة يكون الوقت انتهى، يعني هو بيركب العربية انما العربية لا تتحرك الا نادرا، فهو ان كان بيمشي يحسب لنفسه ست ساعات بالضبط ويخرج بعد ست ساعات من المبيت من الليل من المغرب. ماشي، لو مش مشكله اللي هيمكث قبل الفجر وقت يسير في مزدلفه صح المبيت مزدلفه. احنا بنتكلم اللي هو قاعد من اول الليل هيقعد ست ساعات، انما لو ادركه الفجر وهو في مزدلفه لو قعد خمس دقائق هيصح، لان احنا بنحسب من الاول مش من الاخر، زي المبيت بمنى بالظبط. يعني واحد في المبيت بمنى ضاق الوقت راح قبل الفجر بساعة، هنقول له ده مبيتك لأنك أنت كنت معذور في ترك المبيت قبل هذا الوقت. أما لو وصل منى في أول الليل يلزمه ست ساعات لأنه مش معذور، خلاص قعد في منى هيجي دلوقتي. ولا بأس بتقديم الضعف ليلا لهذا الحديث. روى ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة لمنى. كان ابن عباس عنده 13 سنة، فمعنى كده أن الأطفال والنساء يذهبون وعوائل الناس، يعني مش معقول حيودي مراته وعياله ويمكث هو، يذهب معهم إن كان محرم له. ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل. فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليلته فلا دم عليه. فرضنا طلع من مزدلفة قبل نصف الليل عليه دم، قد طلع غلط ورجع يبقى ما عندوش حاجة. لا بعد نصف الليل لا مش مشكلة، إنما قبل نصف الليل يبقى كده عليه دم لأنه دفع قبل الوقت. ومن لم يعد فعليه دم، فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه. فرضنا أنه طلع قبل نصف الليل، لما عرف أن عليه دم رجع، فلما رجع وقف قبل الفجر قليلا في مزدلفة وبعدين دفع، صح وليس عليه دم كما قلنا في عرفات سواء. هنا بقى يبدأ بعد ما بيبيد بمنى، يبدأ ما بيبيد بمزدلفة، هيبدأ رمي الجمار وأفعال يوم النحر، دي نجعلها إن شاء الله في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.